الله تبارك وتعالى له كي يحذرنا تمام. وكي ننتبه تمام. ولكي نعد العدة أيوة. لهذا اليوم تمام. تمام. تمام. هي مستمرة إلى يوم القيامة نعم. لن تتوقف بس في نقطة وهي المؤمن في البرزخ تمر عليه حياة البرزخ كوقت ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب لا يحس به في الجنة وهو إيه ومستعجل والكافر هذا تمر عليه دهور طب هذا للكافر أم للمسلم العاصي أم لمن تتوفر فيه هذه الصفات أصل الكافر الكافر عندما يأكل من الربا ليس بعد الكفر ذنب والكافر عندما يكذب الكفر له عذاب محدد في القبر خاص بالله رب العالمين ده قطاع يعني هذا للعصاة من أمة الإسلام الذين ماتوا وما تابوا المسلمين المصر حتى نحدد المصر بالرغم من أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن بحقها هذا الكلام بحقها وحقها عند الله عظيم حقها صيام وصلاة وابتعاد عن ما حرم الله ابتعاد عن الكذب عن الغيبة عن النميمة عن أكل أموال الناس عن الظلم عن الزنا عن الربا عن الفحش عن وهكذا نعم وهكذا طيب الدعاء لهم من الخارج يخفف عنهم صور العذاب هذه قراءة القرآن وهبة القرآن لهم الصدقة العمل. إذا مات ابن آدم احنا قلنا في الحلقات ده هنقعد القواعد نعم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له القرآن ليس للقراءة في المآتم القرآن دستور أمة القرآن منهج حياة القرآن لنسعد في الدنيا والآخرة والله واضح أن هذا الكذاب لا يغنى عنه من الله شيئا يعني لكن المهم أن القرآن إذا قرأته أنا فثوابه لي نعم لكن لو أن أبي كان سببا في أن أحفظ القرآن الله كلما قرأته ذهب ثوابه لي لو هو سبب في أن حفظني الأحاديث كلما أقرأ الأحاديث تذهب ثوابه له هذا الذي زرع حسنة جارية صدقة جارية عملها في ابنه عملها في وخير ما نصنع هذا الولد الصالح ويؤتى بحافظ القرآن يوم القيامة ودي دعوة لكل المشاهدين والمشاهدات بتحفيظ أولادنا وبناتنا القرآن أن يجي على باب الجنة الأب والأم اللذان كان سببا في تحفيظ الولد القرآن أن يلبس الأب والأم تاج الشرف وحلة الكرامة سبحان الله وكل كل المشهد في المليارات يقولوا ليه لبس هذا لأن ابنه حافظ كتاب الله وإن كان لهم ذنب وإن كان لهم ذنب يمحى في هذه سبحان الله هذا صنع كرما كلما قرأ الولد كلما ذهب ثوابه فسبحان الله يعني الإنسان لا يترك هذا الخير أبدا ونحن في شهر الحجر نعم ولذلك الـ العجيب